جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. ولا جناح عليكم معطوف على ما سبق على الآية الكريمة التي قبلها. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا. فالأزواج أي الزوجات من الزوج أصح من الزوجة. الأزواج التي مات عنهن أزواجهن ولا زلن في العدة لا يجوز التصريح بخطبتهن في تلك العدة. هذه الآية التي نقرأها اليوم إن شاء الله ويا ربنا نعين عليها هي في معنى في هذا المعنى في تحريم تصريح خطبة المعتدة. لكن إن جاء غير التصريح فهذا مأذون فيه. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. من هم النساء؟ التي توفى عنهن أزواجهن. لا جناح عليكم أي لا إثم عليكم. وبعض ما فسرها لا تبع عليكم. لا جناح الإثم. ورفع عنكم الإثم إن اقتصرتم على التعريض في الخطبة. في خطبة وخطبة. الخطبة بالكسر ما يتعلق بشأن المرأة من الزواج المقاوضة في نكاحها يسمى خطبة. فإذا انتقلت إلى الكلام إن الحمد لله نحمده أيها الناس هذا يسمى خطبة. إذا كل ما خطبك أيها المرء أي ما حجه فما شأنه. وخطب الرجل زيدا من كريمته بمعنى أنه خاطبه في شأنها. فالخطبة يعني خطاب يتعلق بولي المرأة في شأن النكاح. الله عز وجل يقول ولا جناح عليكم أي لا إثم عليكم أو لا تبعة عليكم فيما عرضتم بالشيء أو في الذي كان منكم تعريضا لهن أثناء الخطبة لا تصريحا أثناء العدة. إن عدة المتوفاة 4 أشهر وعشرة سواء كانت تحيض أو لا تحيض. هذه المدة لا يجوز أن يصرح بخطبة المرأة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من اللاتي توفى عنهن أزواجهن والمطلقات. يصح التعريض بهن. المطلقة إن كانت رجعية لا يجوز لأحد أن يقترفها ولا يتفاوض بشأنها ولا يخاطبها بشأن النكاح. إيش معنى الرجعية؟ أي التي طلقها زوجها طلقة أولى أو طلقة ثانية ولم تخرج من العدة، لا زالت إن كانت تحيض في أثناء الحيض ثلاثة طرق، وإن كانت ذات أشهر فثلاثة أشهر. في هذه المدة لا زالت زوجة لزوجها أن يراجعها إن شاء، ولا يجوز لأحد أن يقدم في خطبتها. وإذا كانت بائن طلقها طلاق ثلاث أو نهائي لا علاقة له بها بعد ذلك، فكذلك في هذه الحالة لا يجوز التصريح بالخطبة. وشأن المطلقة البائن أشد من شأن المتوفى عنها زوجها، لأن المطلقة البائن سيما إذا كانت ذات أقراء فإنها قد تشتاق إلى الخطاب، فإذا تقدم إليها أحد الرجال قد تزعم أنها انتهت من أقرائها من عدتها ولا أعلم ذلك إلا الله. ولذا حذرهن الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من دم وغيره. فلا يصح للإنسان أن يخطب المرأة لا تعريضا ولا تصريحا إذا كانت بائن حتى تنتهي عدتها. وكثير ممن يتورط الناس فتزوجون المرأة أثناء العدة والعياذ بالله عدة الطلاق البائن، إما أن تكذب هي وتدعي أنها كذا أو هو يستعجلها، ثم تأتي بولد من زوجها الأول ويحصل ما يحصل، إنسان يكون حذر. وهنا المرأة التي توفى عنها زوجها نهى الله عز وجل أن تصرح بالخطبة، لكن لك أن تعرض. ما معنى التعريض؟ لا جناح عليكم فيما عرضتم به. التعريض غير التصريح. التعريض ليس بالكناية، هو قد يكون نوع ثاني من الكناية، وقد لا يكون الكناية، لأن الكناية أن تكني عن شيء ويكون المراد به اللازم وأنت تعني المنزوم. تقول رجل كثير الرمال، هذا الاستعمال قديم، الرماد يدل على أن نيرانه كثيرة، كون نيرانه كثيرة عن الوافدين إليه من الضيوف كثيرين. فأنت بدل أن تصرح بأنه كريم تقول كثير الرماد، فجيت بلازم اللازم بدلالة على أنه كريم. أو تقول فلان مثلا ما أكثر الكثبة عنده أو الحراس عنده، أنه يدل على أن له شأن، صاحب مكانة أو صاحب أموال وما إلى ذلك. وأنت ما أردت أن تصرح لأنه كذا. وأما التعريض أن تأتي بعرض الكلام، يعني بدلا يكون الكلام موجه قصدا تأتي به منحرفا مائلا بعيد، فيفهم منه أنك تقصده. يقول كما يقول الإنسان حين يأتي الإنسان وجهك كريم وأنت ذو سمعة حسنة، ومن يقصدك لا يرد خائبا، يفهم منه المخاطب أن هذا المادح يتطلب شيئا. وما صرح، ما قال أعطني، لم يقل أعطني ولا قال قدمني، لكن أثنى عليه بثناء. يفهم منه من هذا الثناء أنه عرض بحاجته. فذلك الخطبة للمرأة ما يقول لها أنا مستعد أتزوج بعد ما تنتهي، لا، ما يجوز هذا. ولا يقول أنا أحد الخطاب المتقدمين لك، لا، إنما يقول مثلك يعني لا يفوته عاقل، فإنك ليميلة وذو خلق حسن، فمن كان نصيبه منك فهو ذو حد عظيم، وهكذا في أمثال هذه العبارات يفهم منها أنه يلقي إليها إشارة من بعد. هذا يسمى إيه؟ يسمى التعريف. هذا جائز سواء كانت معها مباشرة، إن كانت هناك عادة جارية، أو مع ولي أمرها، أو كان ذلك مع ولي أمرها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم، أي في الذي عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في أنفسكم. أكن في نفسه بمعنى أضمر شيئا في نفسه ولم يبدها للناس ولا يعلمها الناس. وكن الشيء بمعنى ستره، والثلاثي بمعنى أن كسرته بحاجز غليظ فلا يرى، والرباعي ما كان يتعلق بالنفس. فكن في نفسه هذا أي سترها وأضمرها في نفسها ولم يبدها له ولم يبدها للناس. والله عز وجل قال لا جناح عليك، لا تدع ولا إثم إن عرضت بمرأة متوفى عنها بشأن الزواج، لكن لا تصرح. مفهوم النهي عن التعريض، مفهوم جواز التعريض، عندنا مفهوم منطوق، منطوقه منطوق النص جواز التعريض للمرأة بالخطبة أثناء العدة، المرأة المتوفى عنها زوجها. مفهوم هذه الآية أنه لا يجوز ما عدا ذلك. التعريض نقيضه مفهومه التصريح، لأنه معنى المفهوم أي أن الحكم للمشكوك عنه خلاف المنطوق. مفهوم منطوق، دلالة المفهوم يفهم منها أن حكم المشكوك عنه مخالف للمنطوق. فمفهوم الآية أنه لا يجوز التصريح، فمنطوق الآية يجوز التعريض، يجوز لك التعريض. نهى الله عز وجل عن التعريض عن خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن، ونهى كذلك سبحانه وتعالى له الفضل والمنة أن نفى الله الجناح عن التعريض للمرأة المتوفى عنها زوجها، ونفى الإثم كذلك سبحانه إن أضمر الخاطب أو أضمر الخطاب في أنفسهم أنهم يعزمون وينمون نكاحهن بعد انتهاء العدة. هذا واضح كذلك. والسؤال يرد، العادة أنك تنفي أقل الشيء ثم أشده ثم أشده، لأنك إذا قلت ما عندي درهم أقرضك إياه، ولا عندي دينار ولا 7 دنانير، ما له معنى. إذا نفيت الدرهم من باب أولى أن لا يكون عندك دينار وغيره، واضح هذا؟ إذا نفيت الأقل يفهم منه أن الأكثر لا يكون لا غير موجود. فإذا نفى الله الجناح عن التعريض فمن باب أولى ما أخفت النفوس، أنه لا يكون هناك سؤال ولا مسألة ولا تبع ولا إثم. وأحيانا تأتي بعض الآيات قد يبدأ فيها بالأهم لأجل أن تعرف أن ما بعده فيه نوع من عموم، كما قال سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. إذا كان الإنسان يفر من أخيه وهو الذي كان يناصره في الدنيا ويذب عنه ويهديه بنفسه، يوم القيامة يفر منه، هذا الأمر مهول، هذا الشيء لا يطاق. ثم تسمع ما بعده وأمه وأبيه، والله أكبر. يعني هنا يشتد وقع دلالة الآية عليك. والعجيب الأمر إذن أشد مما كنت أتصور. ثم يأتي الله عز وجل ويقول وصاحبته وبنيه أم عياله وعياله، وهو الذي يسقى لأجل أن يعيش ويكدح لأجل أن ينميه ويدافع عنهم ويموت لأجل أن يبقى يفر عنهم يوم القيامة. فالتفكير هذا مع منطقه وعقله يفهم الإنسان. حتى في آيات أخرى لا، كما قال سبحانه وتعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هنا يقول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. هذه وهذه ما يكنه الإنسان بمعنى أنه سيعزم على المرأة أن يتزوجها إذا انتهت عدتها. فنفى الله التبع والجناح على من عرض وعلى من أكن في نفسه أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. علم الله أنكم ستذكرونهن، الله عز وجل علم أنكم يضيق بكم الأمر ويقل الصبر ولا بد أن يحصل ذكر لهن في قلوبكم أو على ألسنتكم. لما علم الله ضعف ابن آدم في ذلك والمرأة إذا هيأ الله لها أسباب كثر لها الخطاب، ولا تظن أن الأيم أو المطلقة كيف يعتني الله بشأنها وأين الرجال عن الأبكار. فيقول لا، كما أن كثير من يرغبن في ذاك الصف كثير من غيرهم يرون أن الحاجة هي في المرأة المتزوجة لأن بها عناية لأطفاله وبها عناية بشؤونه وأعلم في أمور كثيرة. وكم من الناس لهم حاجات في مثل هذا وليس لهم حاجات في غيره. فعلم الله ضعف الناس في هذه المسألة وأنه سيجري ذكر لهن في القلوب أو على الألسنة، فأباح الله ورفع الجناح والإثم عن التعريض في أثناء العدة. فكلمة قوله سبحانه علم الله أنكم ستذكرونهن فأنه فيه نوع من تعليم، أن فيه نوع من تعليم، أي أن الله عز وجل حين علم فيكم ضعف وعزف ما ثبات وصبر أتاح أجاز الله لكم أن تتعرضوا لهن في الخطبة، لكن لا تصرحوا في ذلك. وإلا الأصل لا التصريح ولا التعريض، لكن لما علم الله أنه لا بد أن يكون هناك ذكر أجاز الله ذلك. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. كلمة لكن تأتي للاستدراك. إيش معنى الاستدراك؟ أن تأتي بكلام ثم تستدرك منه شيئا فات، إما نقيض ما قلته أو مخالفا له. قل جاء القوم لكن زيد لم يأتي، لأنك تستدرك تظن أن السامع يظن أن القوم ما فيهم زيد. تقول اعطي ما في جيبه لكن ذاك الخاتم احتفظ به. الله عز وجل يقول علم أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. ولكن استدراك، أين المستدرك منه؟ المستدرك منه إما أن يكون محذوف تحذيره علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن ولكن لا تواعدهن سرا، أو يكون المحذوف أو يكون المستدرك منه غير محذوف يفهم منه من سياق الحال علم الله أنكم ستذكرونهن لحاجتكم إليهن ولكن لا تراعدهن سرا، فأنتم سيجري على ألسنتكم ذكر لهن فيما بينكم وبينه أو بينكم وبين أوليائهن، فإذا جرى ذاك الذكر فلا يكون من الذكر مواعد فيها سر، ولكن لا تواعدهن، لأن قوله سبحانه علم الله أنكم ستذكرونهن فيه نوع من إباحة جميع أنواع الذكر، فيه إشارة إلى جميع أنواع الذكر جائز لك أن تقوله للمرأة أو لوليها، علم الله أنكم ستذكرونهن فأباح لكم التعريض في الخطبة وأجاز لكم أن تكنوا في أنفسكم على العزم على زواجهن، لكن إن كان ذلك لا يكون في جميع أحوال الذكر، إنما بعض الحالات مستثنى، معنى إلا ولكن لا تواعدهن سرا أي لا يكون من ذاك الذكر المواعدة تقتضي طرفين، المواعدة تأتي من الاثنين من الخاطب ومن المرأة المعتدة، فأنت لا تواعدها سرا، سرا يعتمد فهم معناها على إعرابها، ولك أن تقول ولكن لا تواعدوهن واعد خصل مفعولين، المفعول الأول الضمير في قوله هن أي لا تواعد النساء اللاتي توفى عنهن أزواجهن، وهن مفعول أول، وسرا إن أعربتها مفعول ثاني فهو وجيه، فيكون المعنى لا تواعد المرأة التي توفى عنها زوجها في شيء استحيا أن يجهر به، هذا معنى السر، أي إذا واعدتها لا إذا كانت هناك مواعدة أي مفاوضة وكلام فلا يكون في الكلام ما يستحيا منه، لا يكون في الكلام ما لا يصح الجهر به، تصور ما الذي لا يستحيا منه وما الذي يجهر به، كثير لم كثير، أدناه الفاحشة وأدناه الزنا وأدناه تعجيل الزواج قبل انتهاء، ومنه تعجيل الزواج قبل انتهاء العدة، ومنه التصريح بالعدة، يدخل بهذا ولا ما يدخل بهذا؟ يدخل بهذا، ولذا من فسرها ولكن لا تواعدهن سرا هو جزء من المعنى، ليس المعنى لن نصب تماما إصابة، لكن جزء من المعنى، لأنه قد وعدها سرا أجلاها وأوضحها بمعنى أنك واعدها تقول عاهديني إنك ما تتزوج غيري وأنا رجل كذا كذا فيه، يمدح نفسه من جانب النوم وغيره فيرغبها في تعجيل النكاح أو يرغبها في تصميم حال الزواج بها، هذا كلام ما يستحيا منه، أليس كذلك؟ هذا سر ما يقال، يستهجنه الناس ولا يقبلونه، فيقول الله ولكن لا تواعدهن سرا، ولكن لا تواعدهن سرا، فأعربنا سرا إيه؟ مفعول بهم تعالى، وقد تعرب ظرفا، وقد تعرب حالا، ولا تواعدهن مستخفين، حالة كونكم في خفائه، لكن واعدهن في حالة ظهور وجلاء أمام الناس، أو يكون سرا ظرف يكون كأنه مصدر، ولكن لا تواعدهن مواعدة اختفاء سرا بينك وبينها في سر، لكن وعدها في جلاء وظهور. ولعل الإعراب الأول أولى وأوضح في معنى الآية ويشمل جميع ما يخطر على قلوب المفسرين. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. عرفنا المستدرك من إيه؟ علم الله أنكم ستذكرونهن، والذكر له شأن طويل وديول طويلة ويشمل أنواع عديدة، ففي كل الأنواع جاز لكم أن تذكروا أن يجري ذكرهن على لسانكم أو بينكم وبينهن مفاوضة، لكن لا بد أن يكون في معروف ولا تكون مواعدة عن سر. ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا إذا كان قول معروف يقره الشرع ولا ينكره العقل، كأن تقول أنا في الخدمة هل من حاجة، إن كان هناك أيتام فأنا قائم بأمره، إن كان هناك شيء يخص، أو تقول كذا أو كذا أو كذا إن كان لك شأن في أمور الدنيا فيما أجري، وتكون الله أعلم يكون قصد خالص وصالح، هذا من القول المعروف. أو تأمرها بالصبر والثبات وطاعة كذا والديها إن كان كذا وما إلى ذلك، فهذا من القول المعروف. الله عز وجل قال ما قولا معروفا ولم يمثله، ليشمل كل قول معروف من القول والفعل والصدقة والإحسان والمساعدة في الخير وما إلى ذلك. ولكن لا تواعدهن سرا إلا قلنا سرا، إما أن أعربناها مفعول أول مفعول ثاني، أو أعربناها حال مستخدينة، أو أعربناها ظرف. لا تكون المواعد سرا أي في سر، لأن غالبا يكون في السر، يكون أمرا مستحيا منه. أو لا تواعدهن في السر على النكاح، أو لا تواعدهن في السر أن تنطقوا لهن بأطوال لا يجوز القول بهن بها، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، نهى الله الخطاب أن يعزموا عقدة النكاح. ولا تعزموا عقدة النكاح، عزم بمعنى صمم وقصد الأمر بإرادة قوية، ويكون عزم بمعنى نوى وقصد، ويكون عزم بمعنى قام بالأمر وأتمه. فإن كان المعنى الأول الله عز وجل نهى عن العزم، فمن باب أولى أن يكون الفعل جائزا إذا كان مجرد العزم منهي عنه. لا تعزم على عقدة النكاح أثناء العزم، لا تعزم على عقدة النكاح أثناء العزم، فمن باب أولى أن تقوم بفعل في ذلك، تقدم المهر أو تخطب أو ما إلى ذلك، هذا ما يصح. واضح؟ أو يكون ولا تعزموا عقدة النكاح أي لا تصمموا عليه بالفعل، لا تقوم وتخطب المرأة، أي تقوم بالفعل، إما يكون النهي عن الفعل مباشرة أو يكون النهي عن العزم يكون فيه من دلالة الخطاب أن مباشرة الفعل من باب أولى. ولا تعزموا عقدة النكاح، عقدة النكاح أي مسمى النكاح من الضبة من عقد الزواج وتقديم المهر والشهود وما إلى ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح إلى غاية، لا أن تأتي هذه الغاية حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب أي المكتوب المفروض، وهو ما مر في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب وهو المفروض أجله أي المدة التي قررت وقررها الله سبحانه وتعالى وهي كم؟ 4 أشهر و10 ما تعزم على عقدة نكاح المتوفى عنها زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب ما هو؟ المكتوب المشار في الآية التي سبقت، حتى يبلغ الكتاب أجله أي مدته التي فيها نهايتها وهي نهاية 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، اعلموا أن الله عالم بما في نفسك أيها الخاطب، واعلم أن الله عالم بما في نفسك أيها المنكوحة في المستقبل التي توفى عنها زوجها، واعلم أن الله يعلم ما في نفسك أيها المرء أيا كنت من خارج هذين. لو قال الإنسان من أين جيء، لأن الخطاب يشمل كذلك غير الخاطب وغير المخطوبة، قال أن الله عز وجل قال واعلم